بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. الآيات من سورة يونس، ويخبر الله تبارك وتعالى عن دعاء موسى بعد أن أيس من إيمان فرعون وقومه، دعاء موسى على قوم فرعون. قال جل وعلا: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال موسى داعيا، موسى النبي عليه السلام رسول إلى بني إسرائيل، ربنا يعني يا ربنا، يدعو الله عز وجل: إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. هذا إخبار من موسى بأن الله تبارك وتعالى قد أغدق يعني أعطاه على فرعون وملئه مع كفرهم، فأعطاهم زينة أموال، الزينة ذهب والزخارف والتي والبناء الفخم الذي يعيشون فيه وأنواع المراكب والمشارب والملاعب والملاهي وأنواع المتنزهات، كل هذا من معاني الزينة. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، ملأه والملأ هم الوزراء والكبراء، سموا ملأ لأنهم يملؤون المكان أو يملؤون العين من ما عليهم من الثياب والرياش وما حولهم من الزينة، زينة وأموالا في الحياة الدنيا، المال وطاعة ومنزلة للرديد، فمنزلة عظيمة، وكذلك أرومة، فأساس الخلق النور، غير من أساس خلقه من الطين، فهذه فالعوالم التي في السماوات من الملائكة مما علمنا الله تبارك وتعالى بهم ومما لا نعلمهم كلهم ملك لله تبارك وتعالى، هم عبيده الخاضعون لأمره سبحانه وتعالى. يملك الله تبارك وتعالى، يملك ذواتهم ويملك تصرفاتهم، ولا يتصرفون حتى التصرف هذا الإرادي إلا بأمره سبحانه وتعالى، ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فكل من في السماوات من هذه يعني المخلوقات التي خلقها الله تبارك وتعالى وكرمها وشرفها، وبعضها أعلى منزلة من هؤلاء البشر وأعلى مكانة هم للرب جل وعلا، وكذلك من في الأرض، كل من في الأرض مما خلق الله تبارك وتعالى ممن خلق الله عز وجل، هؤلاء ملكه عبيده، هو الذي خلقهم هو الذي يملك تصرفهم، هو الذي يقيمهم، ولو يعني أن تركهم الله تبارك وتعالى لأنفسهم لحظة ما قام أحد منهم، ما يقوم. ثم قال جل وعلا: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، كل الذين يعبدون شيئا غير الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون هذا المعبود الذي يعبدونه شريكا لله، ليس شريكا لله، لأنه ليس لله شريك. حتى يكون شريك لله يعني أنه خلق مع الله، أعان الرب تبارك وتعالى وظاهره في هذا الخلق، له شيء من الملك. ما في، لا يوجد لله تبارك وتعالى ند على هذا النحو، فلا يوجد له معين من خلقه، ولا ظهير ولا مساوي ولا كف، وبالتالي لا يستحق أن يكون معه من يعبد، بل هو الذي يستحق أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. فليس له ابن ولا نظير ولا شريك ولا معين ولا مشابه، فالله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يدعون من دون الله ويجعلونهم شركاء مع الله تبارك وتعالى، فيدعونهم كما يدعو الله عز وجل، ويطلبون منهم ويظنون أن لهم من الأمر شيء، ليسوا شركاء لله، لأن الله ليس له شريك. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن. ما يتبعون إلا الظن، ظنهم أن هؤلاء شركاء، وما هم بشركاء. فالملائكة ليسوا شركاء لله، وإنما هم عبيده، ليسوا شركاء وإنما هم عبيده. وعيسى ليس شريكا لله، ابن مساوي للرب، كما يقولون إنه مساوي له في الجوهر والأقنوم، وأنه يخلق خلقه ويرزق رزقه، وأنه يفعل فعل الرب، أو أن ذاته ذاته، كذب، كذب واضح، وأمر أملته ظنونهم أن هذا قد ولد من غير يعني أب، إذن هو أبوه الرب تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا كذب، لا يقولون إلا كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلا يتبعون إلا هذه الظنون التي وضعوها، ظن مشرك العرب بأن الرب تبارك وتعالى تزوج بالجن، ولد له الملائكة، وأن الملائكة قد اختار أن يكون كلهن إناث. أين لكم هذا؟ افتراء على الله تبارك وتعالى، ظنون يعني ظنوها وتخيلت لهم، ثم جعلوها اعتقاد وصدقوها، يعني افتروا الفرية بالظن، ثم بعد ذلك صدقوا ما قالوا. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. إنهم ما هم إلا يخرصون، والخرص هو التخمين، بالتخمين فقط، خمنوا أمر وتخيلوه ثم انطلقوا خلفه وصدقوا. ثم بين سبحانه وتعالى هنا شيء من فعله الذي لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى، حتى يميز هؤلاء بين الإله الحق وبين الآلهة المدعى. قال: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هو الرب الإله الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى، الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. الليل وهو ما يغطي هذه الأرض من هذه الظلمة بعد ذهاب النور عنها، هذا أمر لا بد منه لبقاء الإنسان وحياته، بل لبقاء كل حي على هذه الأرض من الكائنات والنباتات، لا بد لها من الليل ترتاح فيه، تسكن فيه، تجدد فيه يعني نشاطها وعناصرها، وتتخلص فيه من يعني الجهد الذي بذلته والكد الذي كدته في النهار، لا بد لها من هذا. وإلا لو كان الأمر نهارا مستمرا لما بقي يعني بقيت كائنات على حية على وجه هذه الأرض، وكذلك الحال لو بقي ليل مستمر. إذن لابد لنا من الليل والنهار. قال هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، وسكوننا في هذا الليل آية من آيات الله تبارك وتعالى، وضرورة لابد أن تكون حتى نبقى ونعيش. والنهار مبصرة، وهو الذي جعل النهار مبصر بهذه الشمس الوقادة المضيئة لنبصر أحوالا، نبصر هذه الدنيا ونعمل فيها. ولولا أن هذه يعني النهار مبصر على هذا النحو بهذه الشمس المضيئة لما قامت هناك حياة، ولا ما بقي لنا، لما قام لنا وجود على هذه الأرض. إن في ذلك لآيات، إن في ذلك في وجود الليل والنهار وأن يكون كل منهما بهذه الخصائص التي هو بها، خصيصة الليل الظلمة السكون البرودة، خصيصة النهار الضوء الحرارة. لولا هذه الخصائص التي وضعها الله تبارك وتعالى في هذا لما يشت. وهذا آيات أولا تدل على حكمة الرب جل وعلا وعلى عظمته وقوته، وكذلك تدل على رحمته بعباده سبحانه وتعالى، فهو الذي رحمهم بهذا الأمر، ولولا هذا ما كان لهم يعني حياة ولا وجود ولا بقاء. إن في ذلك لآيات لكن لقوم يسمعون، لقوم يسمعون. أما إذا لم يسمعوا لكلام الرب تبارك وتعالى فتنتفي هذه الآيات، ما يبقى آية، يبقى هذا مطموس على ذلك، يرى الليل ويرى النهار ويرى افتقاره لهذا الأمر ولا يتبين شيء من هذا، فيمر على هذه الآيات مرور الغافل السادر الذي لا يعرف لهذا حكمة ولا ينسب هذا لرب. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى الله عما يقولون، كما قال جل وعلا: وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فيمر على هذه الآيات وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا حال المشرك، يمر على هذه الآيات، يرى هذه الآيات ولكنه لا يبصر لا يسمع، فلا يسمع. هذا الذي يستفيد من هذه الآيات هو الذي يسمع آيات الله تبارك وتعالى، آيات هذه المقروءة، ويعقلها عن الرب تبارك وتعالى، فهذا هو الذي يستفيد. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ثم قال جل وعلا مبينا عقيدتها: قالوا اتخذ الله ولدا. قالوا مشركون، مشرك العرب، النصارى، اليهود، حتى الأمم الوثنية الذين يعني ظنوا أن الله تبارك وتعالى يعني كذلك في السماء، فإنهم نسبوا إلى الله عائلة مقدسة لها له أولاد، كما قال الرومان وقال غيرهم وقالت المجوس. قالوا اتخذ الله ولدا، قال جل وعلا سبحانه. قالوا مشرك العرب في الملائكة، النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام، اليهود في العزير، تعالى الله عن ذلك. سبحانه تنزيها الله، نزه الله تبارك وتعالى نفسه عن هذا الإفك وهذا النقص، لأن الذي يحتاج إلى الولد هو من يريد أن يكمل حياته، الولد امتداد لحياة الأب، وكذلك عون للأب وظهير له. ثم تخليد لذكره، وبالضرورة لا بد أن يكون الولد مشابها لأبيه ونظيرا له وربما أفضل منه، وتعالى الله تبارك وتعالى أن يكون له شبيه أو نظير أو مشارك، بل الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. يتعالى الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه تنزيها له، هو الغني، هو الغني عن الولد، ما لما يحتاج ولدا، وهو الغني سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، فالذي يحتاج ولد إنما هو الفقير المحتاج، يحتاج ولد حتى لو ولد حتى يطول به عمره، ينسى له، يكون هو من بعد أبيه يساعده، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض ملكه. إن عندكم من سلطان بهذا، هل عندكم علم؟ سلطان يعني علم له وقع سلطة، بمعنى أنه يلزم، ويعني من يعلمه بالإقرار به. إن عندكم من سلطان بهذا، علم تخرجوه، ولا هي فقط مجرد ظنون وأكاذيب نسبتوها إلى الرب جل وعلا؟ إن عندكم من سلطان بهذا، وبالطبع ليس عندهم سلطان بهذا، وإنما كذب وافتراء على الله عز وجل. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ سؤال التوبيخ والتقريع. أتقولون أيها الكفار المعاندون الناسبون لله تبارك وتعالى، يعني هذا النقص الولد، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ونكمل هذا إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.